هذه الغزوة غزة تبوك كان في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يوري، بمعنى أنه لا يحدد الهدف خشية العيون والجواسيس، فيقول نخرج إلى مكان ثم يأتي إلى هدفه. إلا هذه الغزوة لأهميتها وبعد المسافة وقوة العدو، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هدفه قبل خروجه، وأخبر أنه يريد الروم ويريد تأديبهم. وتبوك هي منطقة وسميت الغزوة بها. ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، ولكن أهل السير اصطلحوا على تسمية الغزوة كل جيش خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه غزوة، حصل قتال أو لم يحصل، وكل سرية يرسلها عليه الصلاة والسلام تسمى سرية. ومنهم من لا يرى تفريقا فيسمي كل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، سواء باشر القتال بنفسه عليه الصلاة والسلام وشهود المعركة، أو كان مرسلا لمن ينوب عنه عليه الصلاة والسلام. أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب يخيرون بين الدخول في الإسلام وبين دفع الجزية، فإن أبوا هذا وهذا استعان المسلمون بالله وقاتلوهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، حتى إن المنافقين كما ذكر الله أقوالهم وأفعالهم في سورة التوبة، وهذه دعوة لنا جميعا أن نقرأ هذه السورة بتدبر وتفكر وتمعن واستعانة بشيء من التفاسير المبسطة كتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله مثلا، أو تفسير ابن كثير الشافعي رحمه الله، ففيه بيان لأقوال وأفعال المنافقين. هذه السورة سميت بالفاضحة وسميت بالمقشقشة، فإنه يعني كما قال بعض الصحابة لم يبق إلا أن يسمي الله عز وجل أسماء المنافقين، فضحهم ومنهم ومنهم ومنهم ومن ما قاله المنافقون: وقالوا لا تنفروا في الحر، شدة حر قيض، قال الله: قل نار جهنم أشد حرا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السادات كالجد بن قيس قال له: هل لك بجلاد بني الأصفر، يعني الروم، اعتذر أنه يفتتن بنساء الروم، قال: إني لا أطيق ولا أتحمل يعني بنات بني الأصفر، ائذن لي ولا تفتني. فحكى الله قوله، ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، قال الله: ألا في الفتنة سقطوا. وهذا كله كذب. وأما المؤمنون الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى فقد خرجوا في شدة الحر، وكان الموسم موسم نضج الثمار والرطب وشرب الماء البارد والجلوس في المكان الظليل، ولكن المؤمنين يبادرون إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وإن لم تحب ذلك أنفسهم. ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، فعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة. إذن جيش العسرة هو غزوة تبوك، قد قال الله عز وجل أيضا في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كان يعني الأمر جد خطير، لا مال ولا طعام ولا خيول ولا دواب، حتى إنه ذكر إن البعير الواحد أو الخيل الواحد يتناوب عليه 18، والتمرة تقسم بين اثنين، ومنهم من يمص النواة. وجاء أنهم كانوا ينحرون الإبل فيأخذون يعني الماء الذي يكون في مؤخرة فيشربونه ويعصونه، عسرة شديدة. جاء عثمان رضي الله عنه بتجهيز هذا الجيش يعني بالجهاز وبالأموال، فجاء رضي الله عنه بألف بعير ومئة فرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اشترى الجنة بماله رضي الله عنه وأرضاه. وحتى الفقراء من المهاجرين كان الواحد منهم يدخل إلى منزله فيأتي بالصاع أربعة أمداد من الكف، ومنهم من يأتي بطعام بيته. فماذا كان حال المنافقين المجرمين هؤلاء؟ إذا جاء الرجل بصدقة كبيرة قالوا يريد مدح الناس ويريد الثناء، فيلمزونه ويشككون في نيته. وإذا جاء الفقير بما يجد قالوا: الله غني عن صدقة هذا. حكى الله قولهم في سورة التوبة، قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون الذين ينفقون بكثرة فيقولون أرادوا شهرة وأرادوا يعني ثناء، والذين لا يجدون إلا جهدهم بالشيء القليل فيسخرون منهم. سبحان الله، فلا أعجبهم المنفق ولا أعجبهم الذي يتصدق بما يتيسر. طيب ماذا فعل هؤلاء؟ ولذلك هناك بعض الناس ليس لديه هم إلا الانتقاد، يخطئ هذا ويعدل على هذا. طيب ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ أين البديل؟ ولذلك يذكرون من باب الأدب أن يعني فنانا رسم لوحة فيها شيء من المناظر، واستشار أستاذه كيف يستفيد من أخطائه، فقال اعرضها واكتب من لديه ملاحظة فليضع خطا على هذه اللوحة. فجاء بعد يوم وإذا باللوحة مليانة خطوط، هذا يقول الشمس مفروض شعاع وهكذا، وهذا يقول الماء مفروض انعكاس الضوء، كل منهم ما شاء الله رسام ماهر. فلما جاء في الغد قال له الأستاذ اكتب من لديه تعديل فليعدل، فلم يعدل أحد. إذن الناس يعني ماذا يستطيعون؟ يعني بعضهم صلى الله عليه وسلم بس ينتقد هذا الفلان كذا وهنا. طيب ماذا فعلت أنت؟ ماذا عدلت؟ ماذا صنعت؟ فهذا مسلك خطير. فهذا حال المنافقين عياذا بالله في هذه القصة. الذي ينفق قالوا يريد الرياء، والذي يتصدق بقليل قالوا الله غني عن هذا، وهم والعياذ بالله يأتون ويعتذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعذر من يعتذر عليه الظاهر، والله يتولى السرائر. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة استخلف عليها محمد بن مسلمة، وهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف علي رضي الله عنه على النساء والأولاد، ولم يسلم علي رضي الله عنه من كلام المنافقين، فقالوا يعني كيف خليت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس مع النساء والصبيان؟ فخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عيروني بتخلفي، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. معنى أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب للميقات ولتكليم ربه وأخذ التوراة استخلف هارون على قومه. فالمنافقون في هذه الغزوة كان لهم الدور البارز في إضعاف المؤمنين وفي إرجافهم وفي تخويفهم، مع أنهم لم يقدموا للإسلام ولا المسلمين شيئا. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين خرج ثم رجع في أثناء الطريق، وبعض المؤمنين الصادقين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجدون ما يحملون عليه، لا يملكون خيلا ولا بعيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم ومع ذلك يبكون على فوات الطاعات. وهذه همة عالية في الخير، يبكون اليوم أولادنا على ما يبكون؟ على الكاس، على الفريق الفلاني، على الرسوب في مادة، والله طيب اللي يبكي على الرسوب في المادة هذا فيه خير، ولكن يبكون على مسلسل، على مشهد، على يعني فوات مباراة. انظر إلى هذه الهمة العالية لهؤلاء الصادقين، هؤلاء يبكون على فوات الطاعة. قال الله جل وعلا في سياق من يعذر: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني تركبهم على شيء من الدواب ليخرجوا للجهاد، يخرجوا للموت، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال الله واصفا حالهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. سبحان الله، ألا يجدوا ما ينفقون. حتى جاء عن علبة بن زيد رضي الله عنه أنه قام يصلي في الليل وقال: اللهم إنك يعني ذكرت الجهاد وشأنه وإني يعني معذور، فاللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين، كل من يتكلم فيني ويطعن فيني فهو في حل. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق بالأمس؟ كلهم جالس، أطلعه الله على الغيب. فأعاد السؤال حتى قام علبة رضي الله عنه وأرضاه فقال: لقد تقبل الله صدقتك لما علم الله عز وجل من صدق نيته. طبعا من المؤمنين ثلاثة تخلفوا عن هذه المعركة وعن هذه الغزوة العظيمة، وأشهرهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وقصته مشهورة معروفة في صحيح البخاري. يقول كعب وقد كبرت سنه وهو يحكي: قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وقد كنت ولله الحمد أجد ما أركب ولا أشكو بأسا، وكنت من أكثر الناس استطاعة أن أخرج معهم، ولكني سوفت قلت أدركهم. وهذا في خطورة التسويف، بعض الناس يجد قدرة على تلاوة سورة الكهف الليلة مثلا ليلة الجمعة، فيقول لا غدا إن شاء الله بعد الجمعة يتيسر الأمر وأقرأ، فيفوت ويسوف وتأتي الجمعة وتفوته الجمعة وهو لم يقرأ. فالواجب أن يبادر الإنسان لاستغلال يعني ساعات الإيمان التي تأتي إليه. كعب بن مالك يقول أنا أستطيع، الأمر بسيط، ما أن ينادى للجهاد حتى أخرج، فخرج الناس وهو لم يخرج، ثم تثاقل حتى ولى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فبدأ يلوم نفسه ماذا صنعت. يقول فأخرج فلا أجد إلا النساء والصبيان، الكل استنفر للقتال، وأجد بعض المنافقين وبعض من له عذر، يقول فأزداد حسرة وقهر، وهذا كله من تسويف الشيطان فوت عليه هذا الخير. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأقام فيها 20 ليلة لم يلق كيدا ولا عدوا، وصالحهم على الجزية ورجع مظفرا منصورا. وجاء المعذرون، جاءوا يعتذرون كما ذكر الله في سورة التوبة، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذر وهم يكذبون. فلما جاء كعب وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وكان إذا رجع من سفر ابتدأ إلى المسجد، ابتدأ المسجد يصلي ركعتين، وجاء المنافقون يعتذرون وهو يعذرهم. فدخل كعب وهو في الطريق قال والله لا ينجيني إلا الصدق. فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رآني رسول الله تبسم تبسم الغضبان. وكان قد سأل عن كعب، فقال بعضهم لقد ركن إلى الدنيا، فقال معاذ بن جبل كذبت والله ما علمنا عنه إلا خيرا. دافع عن أخيه، الأول اتهم لما يرى، ولذلك لم يؤنبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهر فعل كعب خطأ ووقع في شبهة، فتكلم الناس في عرضه. ومعاذ رضي الله عنه يعلم من كعب أنه من خيرة الصحابة، شهد كل الغزوات إلا بدر، لأن بدر كانت على عجالة وهو من السابقين للإسلام، فدافع عن أخيه كعبا بما يعلم، قال لا والله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لمعاذ صدقت ولم يقل لفلان صدقت، الأول بنى على الظاهر والثاني بنى على ما يعلم من أخيه. قال فتبسم تبسم الغضبان ثم قال ما خلفك عنا يا كعب؟ قال فقلت يا رسول الله والله إني لأعلم أن هذا الموقف لا ينجيني إلا الصدق، وإني لمن أجدل الناس، يقول لو أردت الكذب عندي جدال، وهو شاعر محنك وعنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يخرج من الموقف، لكن قال والله ما خلفني يعني شيء ولا حبسني حبس ولا أجد عذرا لي. فقال قم حتى يقضي الله في شأنك. فلحقه بعض الناس يعاتبونه، قالوا يكفيك استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لك، ألا ترى أنك أوقعت نفسك في إشكال؟ قال فهممت أن أرجع فأكذب نفسي، لكن قلت والله لا ينجيني إلا الصدق ومضيت، قلت يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم سألت من معي؟ فقالوا معك اثنان. فقال من؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال وهما من خيرة الصحابة وهما من السابقين للإسلام. قال إذن لي فيهم أسوة. هذا في أن الإنسان إذا اشتركت مصيبته مع مصيبة غيره هانت عليه المصيبة. ولذلك قال الله عن الكفار يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. العذاب في الدنيا والبلاء إذا عم الناس يخف عن أحدهم. إذا علمت أن الناس كلهم ليس لديهم راتب تقول أنا حالي حالهم، لكن كلهم يستلمون وأنت لا تستلم تقع في نفسك. لكن يوم القيامة لا ينفع المشركين عياذا بالله كونهم مشتركين في العذاب بأن يخفف عنهم، بل كل منهم يعيش في مأساة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم اشتد الأمر عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ألا يكلموهم. الكذابين مشت أمورهم، الذين كذبوا وحلفوا سامحهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، والصادقون ابتلوا. بعض الناس اليوم في عمله لا يرضى بالرشوة فيحارب، والحرامية والمجرمين وأصحاب السرقات يمكنون ويحصلون، هذا ابتلاء لا تقل لما، ولكن اعلم أن الله عز وجل سيزيد في بلائك لينظر أتصدق أم لا. بعض الناس قد يكون حاله قبل حفاظه على الصلاة أفضل من ناحية الدنيا، فلوس ما تخلص وخير وعافية، ما أن يصلي يصاب في حادث سيدة كذا تنقص أمواله، قد يبتلى بأمور فيقول سبحان الله أليس المفروض أني كلما أفعل الخير أجد الخير؟ لا، هذا في قانون البشر. وأما عند الله فإن المنع والعطاء والابتلاء دليل الرفعة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ومرض واتهم في أمور، ومع ذلك بقي البلاء ليرفع الله درجته. فلا تحزن أخي في الله ولا تقل لما أنا كذا وأنا كذا، بل اعلم أن هذا خير. هؤلاء الصادقون زيد في بلائهم وهجرهم الناس وازداد الحكم بأن تتركهم نساؤهم بعد 40 ليلة، فزوجة مرارة أو هلال أحدهما لا أذكر الآن جاءت تعتذر لزوجها، قالت إنه كبير في السن يا رسول الله ولا بد أقوم بشؤونه، فقال غير ألا يقربك، قالت ليس له حاجة إلى إلى إلى الجماع ولكن أقوم على شؤونه. وأما كعب فقد كان شابا فلم يأتي يطلب يعني استثناء، بل رضي بهذا الحكم. وازداد البلاء فبدأ الناس لا يكلمونه ولا يآكلونه ولا يشاربونه، وزيد في بلائهم حتى قال كعب: فأتيت إلى أبي قتادة فتسورت حائطه وقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يكلمهم. قال فلما زدت في تأنيبه وحثه على الكلام قال الله ورسوله أعلم، لا أعلم، لا أزكيك على الله، أنت الآن في وضع حرج لا ندري ما ينزل الله فيك. هذه الأثناء علم بعض عملاء الروم بالحادثة فاستغلوا الفرصة وقالوا إذن نستفيد من الخلاف الداخلي في البيت المسلم بأن نلحق بنا بعض من يكون يعني حربا على الإسلام. وهذا موجود حتى في الواقع الآن، اليوم تجد أن دول الكفر إذا وجدت شقاقا وخلافات بين أهل الإسلام بدأت تميز طرفا على طرف لإيقاع العداوة والبغضاء. فجاء هذا الرجل من الشام، نبطي من أنباط الشام، فقال أين كعب بن مالك؟ فأعطاه الرسالة وإذا بها أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فإلحق بنا نواسك، تعال نكرمك، محمد فعل بك هذا، إلحق بنا نواسك ونعطك ونفعل. قال فما أن قرأها حتى تيممت بها التنور فسجرتها فيه. مباشرة قطع الشيطان يا إخوتاه. أحياناً الإنسان فيه إيمان ولكن قد تأتي فترة يضعف فيقطع الأسباب. فكعب رأى أن الرسالة لو بقت سيظل يقرأ فيها وسيعيد النظر وربما يزداد البلاء فيكتب عليها ويقول نلحق، لكن قطع الباب مباشرة فأخذها ورمها في التنور. وهذا باب عظيم. بعض الشباب اليوم يجد أن الهاتف المحمول مع الإنترنت ودخول المواقع المحرمة يفتح له بابا فيقول خلاص إذن أنا ألغي مثلا خدمة النت، بعد فترة يرجعها ويدخل الحرام مرة أخرى. لكن ما هو الأصلح في حاله؟ ألا يأخذ هذا الهاتف أصلا وأن يبعد نفسه عن هذا الأمر. إنسان يجد نفسه أنه قد يفتن في دينه في نظرة محرمة في مال في غيره، لا يجعل وسيلة ربما يعود إليها ويحصلها، بل عليه أن يبتعد عن الوسائل تماما. ولذلك كعب ألقى هذا الكتاب في التنور وأحرقه، وما أن انتهت 50 ليلة حتى جاء الفرج وأنزل الله فيهم قرآن يتلى في سورة التوبة أيضا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال بعض المفسرين هذا من محبة الله لهم، لم يقل تخلفوا بل قال خلفوا يعني أهون في اللفظ، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم الآيات، وفقهم الله للتوبة ثم قبلها منهم. واستحباب بشارة المؤمن، جاء يعني أحدهم وذهب ليبشر كعب فسبقه الآخر فصعد على الجبل ونادى فالصوت سبق، فلما وصل هذا الذي نادى بالصوت خلع كعب الرداء وألبسه إياه إكراما له وفرحا. قال ثم استعرت ثيابا، لم يجدوا ثيابا، استعرت ثيابا ثم جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا كعب بتوبة الله عليك، والناس يهنئونه. فقام إليه طلحة ابن عبيد الله فعانقه وسلم عليه، فقال ولا أنساها لطلحة. إنه موقف جميل، وهذا فيه أن الإنسان يحتفظ بالجميل لمن يحسن إليه. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة بتوبة الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم قال كعب: قلت يا رسول الله والله ما حصل لي هذا إلا بالصدق، وإني إن شاء الله، يقول لهؤلاء الناس الذي يحكي لهم القصة، ما كذبت منذ عاهدت رسول الله وإني لأرجو الله أن يحفظني حتى أموت على ألا أكذب. ولذلك قال الله بعد هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين. كعب رضي الله عنه من فرحه بهذه التوبة قال: يا رسول الله إني أرى لله شكراً أن أنخلع من مالي كله لله. فقال: لا، أبقي بعض مالك، أبقي بعض مالك. وفي هذا أن الصدقة من أسباب شكر النعم، فإذا وفق الله الإنسان لتوبة فإنه يبشر بها ويشكر الله عليها بأن يتصدق. فهو رضي الله عنه وأرضاه رأى أن ينخلع من الدنيا وما فيها فرحاً بهذا اليوم العظيم، يوم توبة الله. وهكذا كل تائب يتوب إلى الله فهو يوم جميل ويوم جديد ويوم سعيد، بل هو أسعد يوم في حياة العبد أن يفرح الله سبحانه وتعالى فرحاً يليق به تبارك وتعالى بفرح ذلك العبد المسلم. هذه الدروس العظيمة أيها المؤمنون لا تنتهي، وقصة يعني المنافقين طويلة. ومما يذكر أيضاً في ثنايا هذه القصة وذكر في سورة التوبة أن المنافقين بنوا مسجداً يضارون المؤمنين ويفرقون جمعهم، وكانوا قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم لأجل أن يكون شرعي خلاص. قال: أخرج إلى تبوك وأرجع. فلما رجع قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. المفسرون يرون أنه مسجد قباء، وهذا ما ذكر أكثر المفسرين، ومنهم من يرى أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مسجد قباء بني على التوحيد وعلى التقوى فمسجد رسول الله من باب أولى. فحرقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدمه. والعبر والدروس كثيرة، وأنا يعني أهيب بإخواني أن يرجعوا إلى سورة التوبة وأن يقرؤوها بتمعن وتفكر وتدبر، فإن فيها من الدروس والعبر أشياء الكثير. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يشرح صدورنا، وأن ينير دروبنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبعه أحسنه، وأن يرضى عن الصحابة أجمعين، وأن يرفع درجاتهم، وأن يلحقنا بهم في الصالحين، إنه سميع عليم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.